يعني واحد من أهل البدعة لما جي طالع مثلا يكلم اسمه محمد الصغير، اسمه محمد الصغير كان هنا وسافر ايه يتكلم يقول لك ايه، يقول لك انا من جماعه التبليغ، انا منهم وهم مني، احبابي واحبهم، وجماعه مش عارف مين احبهم واحبابي، وجماعه مين احبهم واحبابي. طب هي ايه الجماعه عندك يعني؟ طب هم فين الفرق اللي رايحين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام مستفترك امتي، هم فين؟ طيب يعني فين الفرق؟ اي واحد خذها دي كده زي مساله ايه، استعينوا بالله واصبروا. اي واحد من الجماعات في اي جماعه ما يحبش يتكلم في مساله الفرق والجماعات، ما يحبش، ما تكلموش في الفرق والجماعات، ما انصحكش. قل له حاجه واحده بس احفظها عني، قل له حاجه واحده بس، قل له ايه معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام، هل ده ثابت ولا لا؟ استفترك امتي. طبعا العلماء السابقون والعلماء المحدثين يصححوا الحديث. طيب هو فين الفرق عندك؟ يعني فين الفرق عندك؟ هيقول لك فلان وفلان وفلان، ده لو قال يعني، ده لو قال. طب قل له السؤال الثاني، هم صاروا فرقة عندك ليه؟ يعني ايه الضابط عندك ان دي بقت فرقة او جماعة؟ ايه الضابط ان دي فرقة او جماعة؟ لان السؤال ده تاني ليه؟ لان لو ما عندوش ضابط قوله طب انت عملت دي فرقة ليه؟ مفهوم؟ ما هو يا اما يقول ما فيش او في، لو ما فيش طب الحديث ده نوديه فين؟ صح كده الكلام؟ طب لو في هم فين؟ طب لو هم موجودين هم بقوا عندك جماعة وفرقة ليه؟ ما انت لازم تديني ضوابط بناء عليها انت قلت دي فرقة او دي جماعة. ادالك ضابط او ادالك كذا، ده لو فاهم قول له الضابط انت خارج عنه، الجماعة بتاعتك خارج عنه. واضح كده المسألة؟ ما انت لازم تفهم، ما هو لازم يكون فيه ضابط يمشي عليه. مهمة جدا، ما انصحكش تخش معاه دلوقتي في ايه، في ان جماعتك كذا او جماعتك مش كذا، ما انصحكش. واحد سؤال، ممكن بس اسال سؤال واحد؟ اتفضل. الحديث ده ثابت ولا مش ثابت؟ ما يقدرش يقول مش ثابت، ما يقدرش، علميا ما يعرفش، والا بقى لو كانت عنتريه، ما مفهوم؟ لو مدى ابو دراع ده الحديث ثابت. طب الفرق دي موجوده ولا مش موجوده؟ مفهوم الكلام كده؟ طيب لو موجودة هي عندك فين؟ واحد واثنين وثلاثة. طب هما بقوا عندك فرق ليه؟ ما هو لازم تحط لنا ايه؟ ضابط. فاكر انت كده زي ما قلت لك في زكاة الفطر؟ زكاة الفطر يقول لك مال عشان ماشي ماشي. انت رافض ان انا بقول لك ان دي بدعة، طب هو ايه البدعة عندك؟ سيبك من كلمة انا زكاة الفطر مال بدعة، وهي بدعة، بس ايه تعريف البدعة عندك؟ ها ايه تعريف البدعة؟ ما هو لازم يقول لي تعريف البدعة، وإلا مفيش بدعة خالص. ولو قال تعريف البدعة لازم يقول زكاة الفطر مال بدعة، لازم، لأن كل الشروط اللي في البدعة فيها. لو ما قلتش إن زكاة الفطر مال بدعة، لو ما قلتش إنها بدعة يبقى أنت ما عندكش حاجة اسمها بدعة. ولو قلت تعريف البدعة وقلت زكاة الفطر مال مش بدعة يبقى انت انسان مضطرب وصاحب هوى، يبقى انت كده بتنقي، ها خيار، هنقي دي بدعة ودي مش بدعة، فاهم؟ دي بدعة خفيفة ودي بدعة تقيلة، ودي بدعة ها بالكاتشب، ودي بدعة بالمستردة، ودي بدعة مش عارف ايه. انت هتنقي، ما هو لازم يكون فيه ضابط وتمشي عليه، وتمشي عليه. فهمت كده؟ زي ما قلت لك قبل كده، يقول لك مين سبقك ان دي بدعه؟ قلت لك لو واحد في الركعه الثالثه قام وقنت، دي ايه؟ بدعه. مين سبقك فيها انها بدعه؟ لو واحد قام في الركعه الثالثه من صلاه العشاء وراح قعد قنت، اللهم احفظنا واغفر لنا واعف عنا، اللهم يسر لنا امورنا، الله اكبر، وراح ساجد، دي حكمها ايه؟ بدعة. بدعة لمين سبقك؟ مين قبلك قالها؟ مين قبلك قالها؟ طب لا احد يبقى مش بدعه. افهم بقى، افهم بقى، لان انت بتحكم، بتحكم على اصول. من عمل عمل ليس عليه امرنا، من احدث في امرنا ما ليس منه، ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله. الاصل في العبادات المنع، الاصل في العبادات البطلان. يبقى انت عندك اصول بتمشي عليها، فهمت الكلام؟ بتمشي عليها. فلو ما عندكش الاصول دي والضابط دي بقى خلاص، لو ما عندكش حاجه اسمها بدعه اصلا. فهمت ولا لا؟ نرجع بقى.